من حب في خالي وراء محمد طبيب القلوب لاح البدر لا نسرى ويفشي جميع الكروب كم نبقى بعيد Yeah. سلام شرقا إلى عيك ولا إني أماريها يا للا يا للا ونبعث فيك يا شؤلي ويا أمري سلام يمنا الدنيا وما فيها يا للا يا للا